قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. وأشهد وأشهد أن محمد رسول الله. رسول. لا نسيتها من الحين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. قلها ثلاث مرات عليها نفت عليها ثلاث مرات. طيب. كل اللي يهون يلا أيام قليلة ويعافيها الله. جزاك الله خير. وتدعو لها. اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. الحمد لله. من الأخ؟ جمعان الغامدي من مكتب الدعوة بلندن. حياكم الله. كيف حالكم؟ الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها 42 بعنوان عبارات وعبارات عن حياة فقيد الأمة الإسلامية سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في المهديين وجمعنا وإياه في دار كرامته. فإلى فقرات الشريط. استووا أقيموا الصفوف تراصوا نتم الأول في الأول وسدوا الفرج وساووا بين المناكب. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشروع. اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين،

سأرهن أجيبها طلع الشمس. وكان عمرك أحسن عمل ذات الوقت؟ 19. ذهب بصري في أول محرم 50، وأول وجع الياتاني في 46، السنة اللي مات فيها الإمام عبد الرحمن. الله أكبر. أول مرض يعني في 46، في ربيع، في ربيع آخر 46. هذا قبل الحج عملك فقدت المصاصة العمل. أول مرض في ثمان بقت في الربيع الآخر 46، واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة 49، 3 سنين والنقص يحصل نقص. وهي مستهل محرم ذهب بكلية. الله في مستهل محرم 50. أنا أعرف الشعب وأعرف جوة الشعب ذاك الوقت. الله أكبر. مكة جرول وما جرول. أول سنة حجينا 49. فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية. السلام عليكم. السلام. يا شيخ عفى الله عنك، أبا سألك. نعم. أنا طال عمرك لي بنت. نعم. والبنت صابت مرض من مدة عمرها 4 سنوات. شفاها الله. نعم. بعدين طال عمرك الحين عمرها يبلغ يمكن 15 سنة. الله يشفيك. شفاها الله. نعم. إن لها الشفاء والعافية. جزاك الله خير. ورحت وحمت بها مع كل يعني طبيب وخطيب ومع كل شيء. ما الله مر شيء. ولا أنا المرض هذا اللي أصابها طال عمرك الحقاها حفرت الإدراك وتجزينا. هي تعقلها هي تعقل ولا ما تعقل؟ لا تعقل. تعقل. تعقل. والمرض شو في رجلها ولا بيدها؟ المرض يتشكل نوب برجلها نوب بيدها ونوب بقلبها ونوب براسها يعني يشكل معها. الله يشفينا. نعم سمعت. ولا أنا عمرها طال عمرك 15 سنة وقزيتني وبلشت واحترت. وذكر لي طال عمرك مرة تعالج. لا تركوها لا فاروها. بعدين طال عمرك حصلت أنا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم أمها. لا تركوها معروفة ما أيوه. خرافية. بعدين طال عمرك لا تجيب موهد إن شاء الله ولا عسل ولا زي نهر لك فيه إن شاء الله يعافيها الله. جيب مال الشيخ بعد الأخير ما عندي شيء والله ما عندي تجيب كويس إنك رأيك فيه كويس. وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت إني أترك هذا السبب لأن أنا مريضة ومديات أنا خفت إني أتركها يلحقني ذنب وأنا ترك العلاج ولا أنت قرأها بنفسك وجيت أسلم الله اقرأ عليها أنت بنفسك قل والله دوم أذتين 3 مرات عند النوم كل ليلة أيوه أنفت عليها على رأسه ووجهه وصدره قل والله دوم أذتين 3 مرات قل هو الله احد ولا ربي ولا غيره 3 مرات يعني ما يقول النبي اذا اشتكى فعل هذا يعني صحيح. ما يجوز ان تسبب هذا الشيء ذكر لا وما فهمت شيء نقول لك جزاك الله خير تقرا قل هو الله المعاذين كل ليله ويعافيها الله تبرا ان شاء الله تبرا ان شاء الله بإذن انت بنفسك ولا امها جزاك الله خير سبحان الله خير. اخر ابن حلال احترم متنا منها وش نقول لك وش تقرا عليها؟ وش نقول لك؟ قل هو الله احد وش بعد؟ الله الصمد وش بعد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعدين الثانية لا نسيتها من الحين والعوذ رب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقف من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد العوذ رب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جل 3 مرات عليها نفث عليها 3 مرات طيب. كل اللي هو إن شاء الله أيام قليلة ويعافيها جزاك الله خير وتدعو لها في أمان الله سيدنا اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. أتاكم بخير إن شاء الله. الحمد لله. من الأخ؟ جمعان الغامدي من مكتب الدعوة بلندن. حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب. الله يبارك فيك. الحمد لله. من مدير المكتب أنت؟ لا أنا نائبا. نعم. نعم لحظة الله يجزاك الخير نعم hello operator hello I'm here of course the line's now connected sir السلام عليكم السلام ورحمة الله بارك الله بخير حياك الله بارك الله فيك بارك الله فيك ما